يعني شيء جامع لهذه الأمور هي أوقات الصلاة. وكما قلت تحدث في أوقات الغيرة وأوقات الأخرى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الرجال الذين صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.